أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل يشرع الإتيان بعمرة بعد الانتهاء من أعمال الحج لشخص ميت؟ من قدم مكة لأداء الحج والعمرة يجعل هذه السفرة لنفسه، يجعلها لنفسه، وإذا يسر الله سبحانه وتعالى له سفرا آخر يجعله لمن أراد من قرابته، إما لأمه أو لأبيه. أما الخروج المتكرر من مكة إلى التنعيم لأداء عمرة أو أكثر، هذا لا يعرف في هدي السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل تقديم طواف الإفاضة على رمي الجمرات يبطل الحج؟ هل تقديم طواف الإفاضة على رمي الجمرات يبطل الحج؟ لا يبطل الحج، لكنه خلاف الأولى. خلاف الأولى أن يأتي بأعمال يوم النحر مرتبة: رمي الجمار ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي بعده، تأتي يؤتى بها مرتبة. لكن لو قدم منها شيئا على شيء لا حرج عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل في ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال لا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز الإنابة في نحر الهدي عن بعض الحجاج؟ نعم يجوز، لأنه ليس كل حاج يتمكن بنفسه أن يذهب إلى أماكن بيع بهيمة الأنعام ليشتري، ثم يذهب بها إلى المسلخ، ثم يذهب بها إلى الفقير ليعطيه. لا، ليس كل حاج يستطيع أن يفعل ذلك، فالإنابة في ذلك لا بأس بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل أتم الحج ومكث في مكة نصفا وشهر، مكث شهرا أو نصف شهر، رجل أتم الحج ومكث في مكة نصف شهر، فمتى يطوف للوداع؟ عند المغادرة. طواف الوداع يكون عند المغادرة، يكون آخر أعماله في مغادرته لمكة هو طواف الوداع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل التضعيف للأجر في المسجد النبوي يكون خاصا بالصلاة فقط أم في سائر العبادات؟ الذي ورد في الحديث هو الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شخص كان مقصر في عمله لكنه تاب منذ سنين، فكيف يرد الحقوق إلى أصحابها، وهل يؤثر ذلك على حجه؟ عليه أن يجتهد في رد الحقوق إلى أهلها، وكما مر معنا بالأمس في أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن الحقوق إن لم تؤدى في الدنيا تؤدى يوم القيامة، لتؤدن الحقوق يوم القيامة. فليتق الله عز وجل، وليعلم أن من شروط التوبة إذا كانت هناك حقوق للآدميين أن يعيد الحقوق إلى أهلها، أو يطلب منهم العفو، فعليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يسارع ويبادر لأداء الحقوق إلى أهلها. فاليوم يوجد الدرهم والدينار، ويوم القيامة لا يوجد الدرهم ولا الدينار، وإنما الحسنات والسيئات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم جلوس الحاج في بيته بعد رجوعه من الحج لكي يهنئه الناس والأقارب، وهل فيه رياء؟ لا يقصد يعني تصنعا أو أعمالا، لكن إذا رجع وجاءه قرابته في بيته وجاءه جيرانه وسلموا عليه وهنؤوه بهذه الطاعة، هذا لا حرج في ذلك ولا بأس به، لكن لا يتقصد إنسان أعمالا فيها تصنع أو فيها مراءة أو إظهار للنفس أو تسميع بالعمل أو نحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: وكيف يتعامل معهم، وبماذا يجيبهم إذا سألوه عن حجته، وهل يعتبر ذلك؟ على كل حال إذا سألوا يقول: نسأل الله لنا وللمسلمين القبول وأن يعفو عنا في تقصيرنا ونحو ذلكم الكلام. أما أن يثني على نفسه ويرائي بأعماله ويمتدح أعماله وأنا فعلت كذا ودعوت بكذا وقمت بكذا وخشعت في المكان الفلاني ودعوت في المكان الفلاني وعيني كانت منهمرة في المكان الفلاني، وإذا ما تصدق الصورة موجودة. نعم أحسن الله ليكم. هذا يسأل عن تصوير الجمادات وهل هي داخلة في التصوير الغير جائز؟ تصوير الجمادات لا حرج، مثل الجبال والأشجار والأنهار ونحو ذلك هذا كله لا حرج، وإنما الذي ينهى عن تصويره هو تصوير ذوات الأرواح. نعم أحسن الله ليكم. وهذا يسأل عن الحزام، هل يجوز لبسه؟ يجوز نعم لبس الحزام حتى وإن كان فيه خياطة لا بأس بلبسه، وكذلك محفظة النقود، وكذلك الساعة التي في اليد إذا كانت من الجلد وفيها خياطة، هذا كله لا حرج فيه، وإنما المقصود بكلام أهل العلم في النهي عن لبس المخيط ما كان على هيئة مثل الفنيلة والقميص والسراويل ونحو ذلك. نعم أحسن الله ليكم. يقول هذا السائل هل يجوز أن يستعين من كان لا يعرف الأدعية بكتاب فيه الأدعية؟ إذا كان الكتاب من الكتب الصحيحة التي تجمع الدعوات الجوامع المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك، أما الكتب التي تخصص وليست بمأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تخصص لأعمال الحج، الشوط الأول كذا والشوط الثاني كذا والشوط الثالث كذا والسعي وعند الجمرة وكذا، يعني هذه التخصيصات هذه لا أصل لها، وليحذر من الكتب التي بهذه الصفة. نعم أحسن الله ليكم. يقول هذا السائل يكثر في المسجد المرور بين يدي المصلين، فما نصيحتكم؟ نصيحتي أن نستذكر دائما قول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي، ثم نعم لو يعلم المار بين يدي المصلي ثم أن يقف 70 خريفا خير له من أن يمر بين يديه، أن يقف 40 خريفا خير من أن يمر بين يديه. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، 40 يوم أو 40 شهر أو 40 خريفا، وجاء في بعض الروايات 40 خريفا، فهذه مدة طويلة. وترى بعض الناس يخرج سريعا ويمر بين أعداد كبيرة من المصلين وتظن أن عنده أعظم الحاجات، ثم يخرج خارج المسجد ويقف يتحدث مع أحد أصحابه لا حاجة ولا عمل، لكنه عرض نفسه لهذا الإثم بالمرور بين يدي المصلين. نعم أحسن الله ليكم. يقول هذا السائل هل يجوز أن أنيب أخي في بلدي لذبح الأضحية؟ أم نعم. يجب أن أذبحها هنا؟ لا يجوز لك أن تنيب أخيك أو أحد أقاربك بأن يقوم عنك بذبح الأضحية عنك وعن من تعول، ونكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.